الركعتين اللي بعدهم ادعو لاولادي وزوجتي والمريدين والتلاميذ. المساله اللي بعدهم ادعو لكل العالم بالخير والسلام. شوف الراجل منظم حياته ازاي. طب ادعي. طب اقول لك شيء، تقدر الان تروح تدعي الوالد زوجتك دعوه؟ اختبارها ها تعملها؟ كل ساعه لا اله الا الله اللهم حوالينا ولا علينا يا رب سبحان الله لا اله. يا اخو انظر الى الرجل وقد تجعد وجهه، لا تنظر الى ابنتي وقد لا يعني انظر الى وجه حماك حماك الله من كل سوء. المهم فانا عايز الناس تحب بعضها. فدرجه الاحسان ان تصلي كل صلاه، تقول اخر صلاه احد الصالحات صليت 40 سنة كل صلاة اعتبرها اخر صلاة. عطاء الله يرضى عنه قال صليت 60 سنة ما رأيت فيها قفا مصلي وما فاتتني تكبيرة الاحرام. يعني ايه ما رأى فيها قفا مصلي؟ قفا الامام، ما هو الامام صح ولا لا؟ حتى قفا الامام بقى متعب سبحان الله لا اله الا الله. لكن هو كان يصلي اول صف وراح الناس بيجوا ناس طالعين من عند البخاري الامام البخاري محمد بن اسماعيل رضي الله عنه قالوا فيه؟ قالوا خير. قالوا كنا نعز الامام. يا الله من مات للامام؟ سأل مين مات للامام؟ والله ما اشعر مين مات للامام البخاري عالم الحديث الكبير. سالوا فسالوا الخارجين من العزاء انتوا كنتوا بتعزوا الامام البخاري في ايه؟ قال فاتته تكبيره الاحرام في صلاه العشاء البارحه. ده كان بلاد المسلمين تبقى كلها عزاء في عزاء صح ولا لا؟ انتوا فرحانين ولا زعلانين ولا واخدين على غد عقدي ولا خلص الدرس ولا ايه؟ تخيل ان يعزون. قال الصالحون كانوا يعزون 3 ايام في من فاتته صلاه الجماعه ويعزون يوما بليله في من فاتته تكبيره الاحرام. قسموها كده. دي درجه الاحسان. ولكن الشيخ عمر جاب الكلام ده، ما درجه الاحسان دي درجه عشان الناس تطلع لفوق. بشوف لانه لما واظب على قانون الصلاه واظب على قانون التعامل اثمرت الصلاه عنده فنهته عن الفحشاء.